فاسألوا عن الضابط السني المرتد من أهالي الأنبار الذي كان حذاء بأقدام الصفويين يذود عنهم ضد المجاهدين، فلم يشفع له ذلك عند الروافض، إذ فر من المجاهدين قاصدا بغداد، فأوقفه الروافض على أبوابها ومنعوه من الدخول، وساوموه على ابنتيه، فكان ذلك له صعقة أفاقته من غيه، وأرجعته عن ضلاله، فكر راجعا إلى الأنبار، وجاء إلى المجاهدين تائباً،